يقول مما يتعلق بالقرآن الكريم، قال أن يأخذ القرآن شيئا فشيئا، ولذلك قال هنا قال أن يأخذ الآيات خمسا خمسا، وهذا وارد عن السلف، وارد حتى عن كبار التابعين، فإن القرآن أصلا كان ينزل خمسا خمسا وعشرا عشرا، فكان يأخذون القرآن، كان القرآن ينزل الآيات خمسا خمسا عشرا عشرا، قد تزيد تنزل السورة كاملة، قد تقل تنزل الآية أو أقل من الآية، لكن كان أغلب القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل بجبريل بالآيات خمسا خمسا وعشرا عشرا، فيكون ذلك أسهل للحفظ، أسهل للحفظ. فينبغي للطالب إذا أراد أن يحفظ القرآن وأن يتعلم القرآن أن يأخذه خمسا خمسا أو عشرا عشرا، حسب قدرة الطالب وحسب نشاطه وحسب قوة حفظه وحسب ذكائه، فيختلفون الطلاب، فينبغي له أن يحرص لا أن يأخذ شيئا طويلا لا يستطيع أن يعني أن يضبط حفظه ويتقنه، ولا أن يكون قليلا فتضعف نفسه ثم يمل ويترك حفظ القرآن، فعليه أن يسلك مثل هذا المسلك، أن يحفظ القرآن خمسا خمسا وعشرا عشرا بهذه الطريقة. يعني العشر آيات في الغالب في المصحف أنها تكون على وجه واحد قريبة من الوجه، هذه متوسط الآيات بهذه الطريقة، فيحفظ القرآن وجها وجها بهذه الطريقة، إذا حفظه وأتقنه وأعاده وضبطه كان ذلك أيسر عليه في حفظ القرآن.